بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا اليوم قصة صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل فيه قرآنا، وهذا الصحابي هو كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. يقول في غزوة تبوك يحدث عن نفسه: خرج النبي مع أصحابه رضي الله عنهم إلى الشام لملاقات الروم، وتلك كانت غزوة تبوك. يقول كعب: لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، كنت ذو يسار وقوة وعندي من المال وعندي من الراحلة وعندي كل شيء، أنا مستعد للمعركة لكنني تخلفت عنها، مستعد لتلك الغزوة لكني لم أذهب مع النبي. يقول: غزا النبي تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني كان الجو جميلا تحت الظلال وعند الثمار، والحر إذا خرج الناس يصيبهم الحر، أما من جلس في المدينة فإن عنده الثمار وعنده الظلال. يقول: فقلت في نفسي: غدا أتجهز، غدا أتجهز، حتى تفارط الغزو وذهب الناس، فقلت: ألحقهم غدا، ألحقهم غدا. يقول: حتى مرت الأيام فلم أستطع أن أدركهم، جلست في المدينة. يقول: لم يبق معي في المدينة أتلفت يمينا ويسارا. يقول: لم يبق في المدينة إلا الضعفاء أو المنافقون. يقول: وبقيت معهم. يقول: أصابني الحزن، جاءته الكآبة، ما الذي حدث؟ لم تخلفت عن الغزو؟ لما لم أذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انظروا للتسويف. كان يقول كعب رضي الله عنه: غدا، ثم يقول غدا، ثم يقول غدا، حتى فاتته هذه العبادة وهذه الطاعة العظيمة. ومن بقي مع كعب ما بقي معه إلا الضعفاء والنساء والأطفال والمنافقون. يقول: فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك يسأل عن كعب بن مالك، مع أن الصحابة كانوا كثر، كانوا آلاف مؤلفة، لكنه سأل عن كعب بن مالك، افتقده النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من بني سلمة قال: يا رسول الله، حبسه برداح والنظر في عطفيه، يعني الدنيا حبسته، جلس في المدينة لأجل الدنيا ولأجل متعها وزينتها. فقام معاذ فقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. انظروا إلى من رد عن عرض أخيه، إلى من رد الغيبة عن أخيه في ظهر غيبه. ما يرضى معاذ رضي الله عنه أن يغتاب أحد من أصحابه. بعد أن انتهت المعركة، أما الروم فإنهم خافوا أن يقابلوا النبي وأصحابه، فرجع النبي عليه الصلاة والسلام قافلا من تبوك. يقول كعب: ماذا أقول للنبي عليه الصلاة والسلام الآن؟ هو راجع إلى المدينة، ماذا أقول له؟ ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أأكذب عليه؟ أدعي أنني كنت معذورا ولم أكن معذورا؟ يقول: فجهزت عذرا لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فلما رجع النبي زال عني الباطل كله، يعني كل الكذب الذي كنت أريد أن أقوله ذهب عني، لا يمكن أن أقول إلا الصدق. يقول: فبدأ النبي بالمسجد، وكانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من السفر أو من الغزو كان يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين قبل بيوته، قبل زوجاته، قبل أن يذهب ويرتاح يبدأ بالمسجد، يصلي ركعتين ويستقبل الناس. فيأتيه المخلفون الذين ما ذهبوا إلى المعركة، إلى الغزوة، كانوا أكثر من 80 واحد، يأتون ويعتذرون إلى النبي: يا رسول الله كنت مريضا، يا رسول الله ما استطعت، يا رسول الله ما عندي أموال، يا كل واحد يأتي بعذر، وأكثرهم يكذبون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر لهم. يقول كعب: فجاء دوري. يقول: دخلت المسجد. يقول: فنظر إلي النبي وتبسم تبسم المغضب، كأنه متبسم وهو غضبان عليه الصلاة والسلام. فقال لي: يا كعب، ما خلفك؟ يا كعب، ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ألم تكن جاهزا للمعركة؟ لما تخلفت؟ يقول: فقلت له: والله يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، يعني ما كنت جاهز مثل هذه المعركة، مثل هذه الأيام، وليس لي أي عذر يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: قال أما هذا يعني كعب فقد صدق، يعني البقية ما صدقوا، أما هذا فقد صدق. قال فقم حتى يقضي الله فيك. فقط كعب واثنان من أصحابه، هلال ومرار بن الربيع، ثلاثة فقط هم الذين صدقوا. يقول فخرجت فقال لي الناس يعني لما صنعت هذا؟ لو قلت أي عذر فيستغفر لك الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فهممت بالرجوع ثم ثبت كعب على صدقه رضي الله عنه. يقول فأمر النبي الصحابة ألا يكلموا. تخيلوا رجل ما يكلمه أحد من الناس، لا أحد يسلم عليه ولا يردون عليه السلام ولا يتحدثون معه، وإذا جلس عند أي واحد منهم قام، أي واحد منهم قام، ولم يجلس مع كعب. أمر من النبي أن يعتزل كعب وصاحباه. يقول حتى تنكرت لي نفسي. يقول فما يعني حتى الأرض ليست الأرض التي أعرف، والناس ليس الناس الذين أعرف، نفسي ليست النفس التي أعرف. ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ كما قال الله جل وعلا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. نعم، إن كعب ضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الأرض بما رحبت. يقول أدخل في المسجد أصلي أسلم، لأحد يرد عليه السلام. يقول أتعمد، يتعمد كعبا يصلي بقرب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أعلم وأنا أصلي أحس أنه ينظر إلي. يقول فإذا قضيت صلاتي والتفت يلتفت كأنه لا يراني. انظروا، لا زال النبي يحبه عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر من الله، وحي من الله أن يعاقب كعب وصاحباه على فعلتهم. كيف يتخلفون عن المعركة؟ كيف لا يذهبون مع النبي إلى الجهاد في سبيل الله؟ يقول من شدة الضيق تسورت جدار حائط لابن عم لي اسمه أبو قتادة، تسورت جداره، ذهبت إليه أسأله. يقول هو أحب الناس لدي، صاحبه حبيبه. فقلت له، سلمت عليه ما رد علي السلام، قلت له أنشدك الله ورسوله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ أنشدك الله، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ يقول فلم يرد علي. يقول أسأله مرارا ولا يرد علي. يقول حتى قال لي في النهاية الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي، بكى كعب بن مالك رضي الله عنه. يقول خرجت إلى السوق أبحث عن ملجأ، أبحث. يقول ضاقت علي الأرض كلها، فسمعت رجلا ينادي في السوق نبطي، رجل جاء من الشام ببضاعة، أين كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ والصحابة دلوا هذا الرجل على كعب. يقول فجاءني فأعطاني رسالة، ففتحتها فإذا هو من ملك غسان، ملك الروم. قال له قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف الخبر وصل إلى وين؟ إلى الشام. قد بلغنا أن صاحبك يعني نبيك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار ذل ولا مهانة، فالحق بنا نواسك، تعال إلينا، ولك الخير ولك النعيم ولك المكانة العالية. يقول فأخذت الورقة وسجرت بها في التنور، أحرقتها في التنور، وقلت هذا من البلاء. بعد 40 يوم من البلاء، بعد 40 يوم من هجر الناس له، يقول جاءني رسول الله، رجل بعثه النبي إلى كعب، قال إن رسول الله يأمرك عليه الصلاة والسلام. يأمرك؟ قال بما يأمرني؟ قال يأمرك أن تعتزل زوجتك. لا إله إلا الله. بعد هذه الأيام الشديدة العصيبة اشتد الأمر أكثر، حتى الزوجة اعتزلها. قال أيأمرني أن أطلقها؟ يعني إذا أمرني أن أطلقها أطلقها، خلاص بعد ماذا حصلت على الدنيا؟ لا أريد شيئا من الدنيا، خلاص. قال لا، فقط اعتزلها. يقول فأمرتها أن تذهب إلى بيت أهلها. يقول ومضت 10 أيام على هذه الحال، ضيق وهم وحسرات. يقول بعد 50 يوم كنت أصلي الفجر، وبعد الصلاة جلست على سطح منزلي، على السطح. تخيلوا بعد صلاة الفجر والسماء قد أسفرت، ينتظر طلوع الشمس، يذكر ربه، ضاقت عليه الأرض بما رحبت، هم وغم وضيق وحسرات. يقول فجأة فإذا به يسمع صوتا يناديه من بعيد، يا كعب ابن مالك، يا كعب ابن مالك. الفجر. يقول التفت فإذا به يقول أبشر أبشر يا كعب بن مالك، يقول: فعلمت أن الفرج قد جاء، فخررت لله ساجدا، فخررت لله ساجدا. يقول: فجاءني الذي بشرني فأعطيته ردائي، ولم يكن عندي رداء لأذهب إلى المسجد. يقول: فاستعرت رداء وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد. يقول: وكلما مررت في الطريق على بعض الصحابة يقولون: لتهنك توبة الله عليك يا كعب، لتهنك توبة الله عليك يا كعب. يقول: فدخلت فاستقبلني طلحة وعانقني، سلم علي، فجئت إلى النبي وجلست عنده فقال: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك، بخير يوم عليك منذ ولدتك أمك. قلت: منك يا رسول الله أو من الله؟ قال: بل من الله عز وجل. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. من شدة فرحه قال: أنخلع من كل مالي لله ورسوله. قال: أمسك عليك بعض مالك. تاب الله على الثلاثة. تعرفون لما؟ الصدق منجاح، صدق مع الله فصدق الله عز وجل معه، تاب الله عز وجل عليه. لو كذب لنجا من الدنيا، ولكنه لا ينجو من عذاب الله يوم القيامة. هذه هي توبة كعب وصاحباه، قصها الله عز وجل علينا في القرآن. الدنيا كلها ضاقت، لكن الملجأ إلى الله والفرار إلى الله عز وجل والصدق مع الله هو الذي أنجاهم، فتاب الله عز وجل على الثلاثة. أسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم، إنه هو التواب الرحيم. حتى نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من الدنيا قصص وعبر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.